لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد يوم أن كنت ولم يك شيء، ولك الحمد يوم أن تنادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبك أحد فتجيب نفسك بنفسك، لله الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، روى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي كل عن ابن مسعود رضي الله عنه بمعناه، عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود: جاء رجل من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فضحك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لما قال اليهودي هذا الكلام. قال بعدها ويقول: أنا الملك. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن ضحك حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله جل ذكره: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما جاءه هذا الحبر من أحبار اليهود ظن الحبر أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن في شرعنا، فإذا بنبي الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يضحك من كلام ذلك الحبر، ويقرأ قول الله عز وجل الذي يبين فيه قدرة الله جل وعلا المطلقة، وأن اليهود والنصارى والكافرين ما كبروا الله جل وعلا حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. فقدرة الله جل وعلا لا تعادلها قدرة، ومشيئة الله تبارك وتعالى لا تعادلها يعادلها مشيئة، وعزة الله جل وعلا لا يعادلها عزة، وجبروت الله تبارك وتعالى لا يعادله جبروت. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. أما نحن أمة الإسلام فعلينا أن ندرك قدرة الله جل وعلا، وأن نعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير. واليوم إخوة الإسلام نطوف طوافا سريعا حول بعض آيات الله جل وعلا الكونية التي إن دلت فإنما تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. فمن هذه الآيات الكونية التي نمر عليها بالليل والنهار هذه السماوات وتلك الأرض عباد الله. فالسماوات والأرض آيتان من آيات قدرة الله جل وعلا، جعل الله تعالى فيهما من الآيات العظيمة والبينات الباهرة التي تدل على أنه الواحد جل وعلا وعلى أنه الخالق تبارك وتعالى. فلقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض قبل خلق السماوات، فبعدما انتهى الله تعالى من خلق الأرض في 4 أيام خلق الله عز وجل السماوات في 2 يوم، حيث بين ربنا جل وعلا ذلك فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 2 يوم، خلق الله عز وجل الأرض في 2 يوم، في يوم الأحد وفي يوم الاثنين. ثم خلق الله عز وجل الجبال والأقوات للخلق إلى يوم القيامة في الأرض 2 الثلاثاء و4. ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل السماوات 7 في 5 والجمعة. فلما انتهى الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض قال اليهود عليهم لعائض الله أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب جل وعلا فاستراح مستلقيا على ظهره فوق العرش في 7 وهو 7، فسموه يوم الراحة. فرد الرب جل وعلا عليهم كذبهم فقال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ثم يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن من روح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما قال: وما مسنا من لغوب، فاصبر يا محمد، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يوم وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، في 2 مع 2 الأولين صاروا 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فكيف كانت السماء دخان عباد الله في تلك الأثناء؟ كانت دخان من بخار الماء المتصاعد من الماء يوم خلق الله عز وجل الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لا يحق للشمس ولا للقمر ولا للسماوات ولا للأرض أن يعصوا أمر الله جل وعلا. قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن إخوة الإسلام، خلق الله عز وجل الأرض أولا لأنها بمثابة الأساس، ثم خلق الله عز وجل السماوات ثانيا لأنها بمثابة السقف، وليس هناك تعارض بين كلام الله جل وعلا في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففي هذه الآية يظن الظان أن السماوات خلقت قبل الأرض، ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأعلام بينوا لنا أن الله خلق الأرض أولا ثم دحى الله عز وجل الأرض ثالثا. فدحي الأرض أي إخراج الماء والمرعى منها كان بعد خلق السماوات. إذن خلقت الأرض أولا ثم خلقت السماء ثانيا ثم دحيت الأرض بعد ذلك بنص كلام الله جل وعلا. إنها قدرة الله التي لا تدانيها ولا تعادلها قدرة إخوة الإسلام. ولذا يجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما مع الصحابة الكرام فيوجه إليهم سؤالا فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: أتدرون ما المسافة بين السماء والأرض؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ونقول ذلك بمعنى: المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. المسافة عباد الله بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. وإنكم لتعلمون علم اليقين أن يوما واحدا عند ربنا جل وعلا كألف سنة مما نعد. إن المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وإن المسافة بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وإن المسافة بين السماء الواحدة أي سمك السماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والكرسي مسيرة 500 سنة، وبين الكرسي والبحر الذي في السماء مسيرة 500 سنة، وبين أعلى البحر وأسفله الذي في السماء مسيرة 500 سنة، وبين أضلاف حملة العرش الثمانية وبين ركبهم مسيرة 500 سنة. والله فوق ذلك، والله فوق العرش، والله فوق العرش يعلم كل صغير وكل كبير يجري في ملكه جل وعلا. الرحمن جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، فاستواء الله جل وعلا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، فاستواؤه معلوم جل وعلا. فيجب علينا أن نعلم قدرة الله تبارك وتعالى. ولذا يقول العلماء من الصحابة: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن في كف الكبير المتعالي جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم. هذه السماوات التي نراها على اتساعها والذي قال عنها ربنا جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهذه الأرض التي قال عنها ربنا جل وعلا: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهذه المخلوقات التي خلقها ربنا جل وعلا فقال عنها: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه السماوات بما فيها وهذه الأرض بما فيها كلها عباد الله في كف ربنا جل وعلا الكبير المتعال كخردلة في يد أحدنا. فانظروا إلى آثار قدرة الله جل وعلا. وما السماوات السبع التي قال عنها ربنا جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه السماوات السبع عباد الله في الكرسي أي في كرسي الله جل وعلا، أي حجمها بالنسبة إلى حجم الكرسي كبراهم سبعة ألقيت في طرف. إنها قدرة الله جل وعلا. وهذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة إلى عرش الرحمن جل وعلا ما هو إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرانه فلات أي صحراء خالية من الأرض. فانظروا عباد الله، إذا كان هذا هو حجم السماوات وهذا هو حجم عرشه، وهذا هو حجم العرش. فانظروا الى الكبير المتعالي جل وعلا كيف استوى على عرشه، انها قدرة الله تبارك وتعالى. فعلينا ان نوحد الله سبحانه وان نقر له جل وعلا بالقدرة المطلقة. هذه قدرة الله عباد الله. فانظروا كيف جعل الله عز وجل هذه الايات في السماوات والارض حتى نعتبر وحتى نتعظ وحتى نعلم ان للكون الها واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى. علينا اخوة الاسلام ان نقدر قدرة الله. ولذا يسوقنا ربنا جل وعلا الى النظر في هذه الايات التي جعلها الله ظاهرة امام اعيننا. هذه السماوات عباد الله والله ثم والله ثم والله ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا الى يوم القيامة. قدرة الله جل وعلا، ما في هذه السماوات موضع اربع اصابع الا وبه ملك ساجد او قائم او راكع لله جل وعلا الى يوم القيامة. وهناك في السماء البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون الى يوم القيامة. فكم عدد الملائكة عباد الله؟ لا يعلم عددهم الا الله، وما يعلم جنود ربك الا هو. جعل الله عز وجل لنا في السماوات الشمس والقمر، جعل منازل القمر لنعلم عدد السنين والايام، لنعلم الحساب عباد الله. وكذلك الشمس جعلها الله عز وجل نورا وضياء وسببا مباشرا في الحياة الآدمية والنباتية والحيوانية على وجه الارض. ولذا جعل الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان. قال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. وسخر الله عز وجل لنا الشمس والقمر. هذه الشمس عباد الله وهذا القمر مسخر بقدرة الله جل وعلا لنا. إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الشمس عباد الله تجري لمستقر لها، جعل الله تعالى لها فلك وجعل للقمر فلك وجعل للكواكب أفلاكا، كل يجري بحسب ما قدر الله تبارك وتعالى له. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فاحذروا الرجوع الى الله جل وعلا قبل ان تتفكروا في مخلوقات الله تبارك وتعالى. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، لاصحاب العقول المستنيره الذكيه، لاولي الالباب هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فيما يتفكرون عباد الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمعناه ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. ثم يتوجهون بالدعاء إلى رب البرية جل وعلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا أي محمدا صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هؤلاء الذين تفكروا في خلق السماوات والأرض ووصلوا إلى هذه النتيجة أن ربنا جل وعلا هو صاحب القدرة والقدر، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فعلينا عباد الله أن نتفكر في خلق الله جل وعلا، كيف خلق الله هذه السماوات وتلك الأرض، وربنا قد دلنا فقال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين، وقال ربنا جل وعلا مبينا ومنكرا على الذين جعلوا الخلق على، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فعلينا أن نتفكر عباد الله، لأنه بفكرنا هذا في خلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون الفتيح نصل إلى الخشوع والخضوع لرب الأرض والسماوات العلى، فيستجيب الله دعاءنا ويرفع الله عنا الغلا ويرفع الله عنا الذنوب والمعاصي، ويكرمنا الله جل وعلا بالمغفرة والتوبة.